بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو افتتاح درس جديد، نسأل الله أن يرزقنا فيه العلم النافع وأن يرزقنا فيه حسن الاستماع مع حسن العمل، مع كتاب من كتب التفسير الأثرية التي كما يقال تبوأت منزلة عالية عند علماء التفسير وعند علماء أهل السنة والجماعة وعند علماء الإسلام، ألا وهو كتاب معالم التنزيل للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين ابن مسعود البغوي رحمه الله، المتوفى سنة 1500 وقيل 1515 وقيل 1650. وحقيقة والله أحب يسعد الإنسان أن يبادر بقراءة مثل هذه الكتب السلفية الأثرية. وهذا التفسير قد امتدحه العلماء مدحا كثيرا. وقبل أن نبدأ في قراءته، نمر بتعريف موجز بالإمام البغوي رحمه الله تعالى، ثم بمؤلفه، ثم نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى بقراءة هذا الكتاب المبارك. أولا، من هو البغوي؟ الإمام الذي لقب بمحيي السنة يتأكد لدينا أنه لم يلقب بهذا اللقب إلا وله جهد كبير في نشر سنة الحبيب المصطفى وفي نشر العلم النافع، فله من المؤلفات التي تشهد له بهذا اللقب رحمه الله تعالى. لما عرف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بالبغوي قال عنه: هو الشيخ الإمام العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود ابن محمد ابن الفراء البغوي الشافعي المفسر صاحب التصانيف كشرح السنة ومعالم التنزيل والجمع بين الصحيحين وأشياء. وكان البغوي يلقب بمحيي السنة وبركن الدين، وكان سيدا إماما عالما علامة زاهدا، وله القدم الراسخ في التفسير والباع المديد في الفقه، وتوفي بمروي الروذ مدينة من مدائن خراسان في شوال سنة 1516 وعاش 74 سنة. انتهى كلام الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء 19 صفحة 39 و400. وهذا لاحظتم الآن ماذا قال عنه الإمام الذهبي حتى تعرفوا منزلة هذا الإمام رحمه الله تعالى. وله مناقب كثيرة، والعلماء ما زالوا متتابعين في مدحه والثناء عليه. فهذا الداودي رحمه الله تعالى يقول في كتابه طبقات المفسرين، قال: كان إماما في التفسير، إماما في الحديث، إماما في الفقه، جليلا ورعا زاهدا، تفقه على القاضي حسين وهو أخص تلامذته، وسمع الحديث منه ومن أبي عمر عبد الواحد المليحي وأبي الحسن الداودي وأبي الحسن محمد بن محمد الشيرازي وغيرهم، وسماعاته بعد 60 و400. ثم قال: روى عنه أبو منصور محمد بن أسعد العطاري وأبو الفتوح محمد بن محمد الطائي وجماعة، وآخرهم أبو المكارم فضل الله ابن محمد النوقاني، ثم قال: وله من التصانيف معالم التنزيل في التفسير وشرح السنة والمصابيح والجمع بين الصحيحين والتهذيب في الفقه. قال: وقد بورك له في تصانيفه ورزق فيها القبول الحسن بنيته، وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة، وكان قانعا يأكل الخبز وحده، ثم عُذل، أي ليمة، ثم عُذل في ذلك. يعني صار بعض الناس يلومونه أن هذا يعني كما يقال أنك تقشفت بزيادة، فصار يأكله بزيت. الله، ما شاء الله، رحم الله الإمام البغوي، كان قانعا. قال: مات في شوال سنة 1500. لاحظوا الآن الاختلاف في وفاته بين الداودي والذهبي. قال: مات في شوال سنة 1500 بمروي الرود أو الرود، ودفن عند شيخه القاضي الحسين، وقد جاوز البغوي 80 ولم يحج. وهذه من كما يقال النوادر، أن العلماء لا يحجون، لكن بعضهم لم يحج لأسباب، فبعضهم لم يستطع أن يصل إلى بيت الله الحرام، إما لقلة الزاد أو لبعد المكان. فالبغوي رحمه الله تعالى عاش فقيرا معدما، ولذلك لم يستطع أن يحج رحمه الله تعالى. أما بعد المسافة فأهل الأندلس تعلمون أن كثيرا من علماء الأندلس لم يحج، ومنهم العلامة ابن حزم رحمه الله تعالى لم يحج بسبب المشقة وبعد المكان، حتى إنه وجد في فتاوى علماء الأندلس بإسقاط وجوب فريضة الحج على علماء على أهل الأندلس، وذلك لأنهم قالوا فإن الله سبحانه وتعالى قد علق فريضته بالاستطاعة، وأهل الأندلس لا يستطيعون الحج، لا يستطيعون الوصول إلى الحج، لذلك أسقطوا فرضيته على أهل الأندلس إلا من كان قادرا. ولا تستغربوا هذا أيها الأحبة، مع زماننا هذا الذي تيسرت فيه السبل وتيسرت فيه الأمور، يعني خلال ساعة أو ساعتين يصل الإنسان إلى بيت الله الحرام من أصقاع الدنيا، فإن هذا لم يكن متيسرا للناس في ذلك الزمان، بل إن أهل الأندلس كان معروفا عنهم أن الرجل إذا نوى الحج فإنه يودع أهله توديع مفارق لا لقاء بعده. وإذا قرأتم في ترجمة مثلا الإمام أبي بكر بن العربي المالكي رحمه الله تعالى، استغرقت رحلة حجه 11 عاما أو أكثر، يعني خرج أظن 89 و400، ولم يعد أو عاد 489، وكان قد خرج أظن 475 للهجرة، يعني أكثر من 11 سنة رحمه الله تعالى لكي يصل إلى الحج. يعني طبعا تخلل هذا زيارات المدن ولقاء المشايخ والذهاب إلى السلطنة أو إلى مقر الخلافة العباسية، ثم لكن هذا كما يقال توديع مفارق، لم يرجع إلا بعد 11 عاما إلى بلده في الحج من أجل الحج. نعم. قال أيضا أيها الأحبة، الإمام البغوي كما قلت لكم نشأ في أسرة فقيرة كما ينشأ أكثر العلماء في عصره، وخاصة أن المصادر تذكر أن أباه كان فراء يصنع الفراء ويبيعها. وأما كما ذكرت لكم مدى علمه، قد سمعتم ما قاله العلماء، قال السيوطي عنه أيضا في طبقات المفسرين: كان إماما في التفسير، إماما في الحديث، إماما في الفقه. ويقول عنه ابن كثير كما في البداية والنهاية: كان دينا ورعا زاهدا عابدا صالحا. ورحمه الله نشأ على عقيدة السلف في اعتقاده في قضية الاعتقاد في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ولذلك قال عنه الذهبي رحمه الله: على منهاج السلف حلا وعقدا أو وعقدا، يصح الوجهان. وألف كتابه هذا التفسير الذي امتدحه العلماء، وحاول الإمام البغوي ألا يطيل ويسهب في تفسيره. فأنتم تعلمون التفاسير تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما مطولة أو مختصرة أو مختصرة عفوا أو بين بين، وهذا الذي هو بين بين يحبذه العلماء لأنه يصل إليه يعني يقرأه المبتدئ ولا يستغني عنه المنتهي ويستفيدون كلهم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لأنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. إذن هنا يشير الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى أن تفسير البغوي مستخلص من تفسير الثعلبي، لكن هذا التلخيص الذي لخصه من شيخه الثعلبي له مزية، أنه صان تفسيره من كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي أكثر منها الثعلبي رحمه الله تعالى في تفسيره. والخازن في مقدمة تفسيره يمدح تفسير البغوي يعني مدحا طيبا، قال رحمه الله عنه بأنه من أجمل المصنفات في علم التفسير وأعلاها، قال: جامع للصحيح من الأقاويل، عار من الشبه والتصحيف والتبديل، محلا بالأحاديث النبوية، مطرز بالأحكام الشرعية، موشا بالقصص الغريبة وأخبار الماضين العجيبة، مرصع بأحسن الإشارات، مخرج بأوضح العبارات، مفرغ في قالب الجمال بأفصح مقال. وهذا الكتاب كما قلت لكم العلماء وبالذات علماؤنا المعاصرين يجمعون بينه وبين تفسير ابن كثير ويقارنون بينهما كثيرا، فيتميز تفسير البغوي مع تفسير ابن كثير بجودة الرأي مع سرد الآثار والأحاديث النبوية في الاستدلال بالمسائل التي يطرحونها أو يطرحانها في كتابيهما رحمهما الله رحمة واسعة. وهناك كتاب يعني بحث لإحدى الأخوات الفاضلات تكلمت عن منهج البغوي في تفسيره يرجع إليه، فإنها ذكرت أشياء كثيرة حول منهجه، وإن شاء الله نحن مع قراءتنا نستخلص هذا المنهج. فمما ذكرت عنه أنه من أشهر كتب التفسير بالمأثور، وهو تفسير كامل للقرآن مع مقدمة للمؤلف يستهلها بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، ثم يبين مهمة إرسال الرسول وإنزال الكتاب المعجز عليه، ثم يذكر ما اشتمل عليه القرآن من الأمور عقيدة وفقها وقصصا وحكما، ثم ينتقل البغوي إلى دواعي تفسيره أو تأليفه لتفسيره فيقول: فسألني جماعة من أصحابي المخلصين وعلى اقتباس العلم مقبلون كتابا في معالم التنزيل وتفسيره، فأجبتهم إليه معتمدا على فضل الله تعالى وتيسيره، متمثلا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، أي في طلبة العلم هؤلاء الذين سألوا. ما هي وصية رسول الله؟ قال: فيما يرويه أبو سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. والحديث هذا مختلف في تحسينه، وذكره الإمام ابن ماجة في مقدمة السنن، وكان أبو سعيد يقول رحمه الله تعالى أو رضي عنه: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الأحبة كما يقال تعريف سريع حول هذا الكتاب. وكما قلت لكم الميزة في هذا الكتاب هي مسألة إيراد الأحاديث والآثار في الاستدلال على مسائل التفسير، ولذلك عد هذا الكتاب من كتب التفسير بالمأثور، والعلماء يمدحونه مدحا جليلا في هذا. كانت هذه المقدمة كما قلت لكم تقدمة لما سنقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن كما قلنا أيها الأحبة موعدنا سيكون 45 دقيقة في قراءة هذا الكتاب من 5:15 إلى 6:00 بإذن الله سبحانه وتعالى، حسب التيسير من السبت إلى الخميس، يعني الجمعة ما عندنا درس. هذا يعني كما يقال للتعريف والتذكير. سيتفضل علينا الشيخ محمد العميسي بالقراءة، وكما يقال أحلنا إلى رجل مليء محسن ومجيد في القراءة جزاه الله خيرا. طيب شيخ محمد نبدأ، الله يحفظك. طيب شيخنا حفظك الله. لا الشبكة عندك كأنها ضعيفة يا شيخ. الحين الشيخ تسمعني؟ اي الآن نسمعك الله يحفظك. اي نعم يا شيخ. ايه تفضل تفضل بارك الله فيك. أبدأ بسورة الفاتحة. المقدمة الله في مقدمة يا شيخ، مقدمة التحقيق. لا لا لا ما يظهر عندك يا شيخ. يا شيخ بس يعني في مقدمة، لا لا ليست مقدمة التحقيق. وصلت أم ليس بعدي؟ قال الشيخ الإمام الأجل. أي نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الأجل السيد محيي السنة ناصر الحديث أكم الدين أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء رحمه الله. الحمد لله للعظمة والكبرياء والعزة والبقاء والرفعة والعلاء والمجد والثناء تعالى عن الأنداد والشركاء وتقدس عن الأمثال والنظراء. صلاة على نبيه وصفيه محمد خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، عدد ذرات الثرى ونجوم السماء. والحمد لله الملك السلام المؤمن والحمد لله الملك السلام المؤمن المهيمن العلام الجلال والإكرام الذي أكرمنا بدين الإسلام. شيخ محمد الصوت كأنه عندك فيه مشكلة، يعني الصوت يضعف قليلا. طيب والحمد لله الملك السلام. تسمعنا يا شيخ محمد؟ احنا الحين غيرت الشبكة. تسمع يا شيخ؟ اي نسمعك بس هو كأنها تذهب. تفضل يا شيخ. والحمد لله ملك السلام المؤمن المهيمن العلام شارع الأحكام ذي الجلال والإكرام الذي أكرمنا بدين الإسلام ومن علينا بنبيه محمد عليه التحية والسلام وأنعم علينا بكتابه المفرق بكتابه المفرق بين الحلال والحرام، صلاة والسلام على حبيبه وخيره وخلقه محمد سيد الأنام، على لساعات الليالي والأيام، وعلى آله وأصحابه نجوم الظلام، وعلى جميع الأنبياء والملائكة البررة الكرام. أما بعد، فإن الله جل ذكره أرسل رسوله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين، وبشرا للمؤمنين ونذيرا للمخالفين. أكمل به بنيان النبوة، وختم به ديوان الرسالة، وأتم به مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال، وأنزل عليه بفضله نورا هدى به من الضلالة، وأنقذ به من الجهالة، وحكم به بالفلاح لمن تبعه، وبالخسارة لمن أعرض عنه بعدما سمعه. أعجز الخليقة عن معارضته وعن الإتيان بصورة لمثله في مقابلته، وسهل على الخلق مع إعجازه تلاوته، ويسر على الألسن قراءته، أمر فيه وزجر، وبشر وأنذر، وذكر المواعظ ليتذكر، وقص عن أحوال الماضين ليعتبر، وضرب فيه الأمثال ليتدبر، ودل على آيات التوحيد ليتفكر، ولا حصول لهذه المقاصد فيه إلا بدراية تفسيره وأعلامه، ومعرفة أسباب نزوله وأحكامه، والوقوف على ناسخه ومنسوخه، وخاصه وعامه. ثم هو كلام معجز وبحر عميق، لا نهاية لأسرار علومه ولا درك لحقائق معانيه. وقد ألف أئمة السلف في أنواع علوما كتبا، كل على قدر فهمه ومبلغ علمه نظرا للخلف. ومبلغ علمه نظرا للخلف، فشكر الله تعالى سعيهم ورحم كافتهم. هذه كما يقال مقدمة من الإمام البغوي رحمه الله تعالى، وهذا من براعة الاستهلال، ذكر فيه فضل كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه الكلام المعجز الذي أنزله الله سبحانه وتعالى للتدبر والإعجاز والامتثال. وثم ذكر أن العلماء قد ألفوا في علوم القرآن تآليف كثيرة، ومع هذه التآليف إلا أنه ما زال الناس محتاجين للتفسير وشرح ما فيه من الكلام من كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال، ذكر السبب لماذا ألف. تفضل. فسألني جماعة من أصحاب المخلصين وعلى اقتباس العلم مقبلين كتابا في معالم التنزيل وتفسيره، فأجبتهم إليه معتمدا على فضل الله تعالى وتيسيره، ممتثلا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فيما يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. واقتداء بالماضين من السلف في تدوين العلم، إلقاء على الخلف وليس على ما فعل. أظن الأفضل أن تنصبها واقتداء بالماضين من السلف في تدوين العلم، إبقاء على الخلف وليس على ما فعله مزيد، ولكن لا بد في كل زمان من تجديد ما طال به العهد، وقصر للطالبين فيه الجد والجهد، تنبيها للمتوقفين وتحريضا للمتثبطين. ما شاء الله، ما أجمل هذا التواضع الذي يذكره الإمام البغوي عن نفسه، يقول اقتداء بالماضين من السلف، ثم قال: وليس على ما فعلوه مزيد، ولكن لابد في كل زمان من تجديد ما طال به العهد، وقصر للطالبين فيه الجد والجهد. لاحظت الآن أنه يعني لم يأتي ليهدم ما بناه الأئمة السابقون، كما يأتي الآن دعاة التفسير العصري الحديث، فإنهم يأتون على كلام السلف بالهدم والإبطال، لكن انظر هذا، يقول: نحن على سلفنا، على مذهب سلفنا سائرون، ومن خيرهم وبخيرهم مقتدون، لكن أحيانا مع قصر همم الطلاب وكذا نحتاج إلى هذا التجديد. فالتجديد في إيصال المعلومة لا حرج فيه، أما التجديد الذي يكون فيه إبطال لما قال له الأئمة المتقدمون والسلف السابقون، فهذا هو كلام من يريد إضلال الناس في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فجمعت بعون الله تعالى وحسن توفيقه فيما سألوا كتابا وسطا بين الطويل الممل والقصير المخل، أرجو أن يكون مفيدا لمن أقبل على تحصيله مريدا. وما نقلت فيه من التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كبر هذه الأمة ومن بعدهم من التابعين وأئمة السلف مثل مجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وقتادة وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم والكلبي والضحاك ومقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان والسدي وغيرهم، فأكثرها مما أخبرنا به الشيخ أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي فيما قرأته عليه عن الأستاذ أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي عن شيوخه رحمهم الله. إذن الآن هو يذكر لنا إسناده إلى ما ينقله عن العلماء أو ما ينقله عن الصحابة والتابعين، وهذه سنة متبعة أن تنقل أن تذكر إسنادك إلى من تنقل عنهم، وينبغي لطالب العلم أن يهتم بهذا. فالأسانيد إلى الكتب هي صلة النسب بيننا وبين هذه الكتب. نعم. قال: أما تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب، وقال: اللهم فقهه في الدين. قال أبو إسحاق: أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن حامد أنا وأبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي. لا، هذه لا تقرأ أنا، تقرأ هذه اختصار لكلمة أخبرنا. أخبرنا أبو الحسن، يعني عندنا نحن اختصارات عند المحدثين يقولون أنا بمعنى أخبرنا، فإذا قال نا يعني حدثنا، وإذا قال ثنا يعني حدثنا. إذن عندنا اختصار لكلمة حدثنا اختصاران، ثنا ونا، هذه معنى حدثنا. أما أنا فهي بمعنى أخبرنا. نعم. قال أبو إسحاق: أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن حامد أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي تناوع عثمان بن سعيد الداء قال حدثنا هنا، يعني قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي. نعم. قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح أن معاوية بن صالح حدثه علي بن أبي طلحة الوهبي عن عبد الله بن عباس وقال: أنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب. قال حدثنا نعم وقال وقال أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب حدثنا عبد الله بن محمد الثقفي أخبرنا أبو جعفر محمد بن صرويه المازني أخبرنا محمد بن سعيد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي قال حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية حدثني أبي عن جدي عطية عن ابن عباس وقال الثعلبي حدثنا أبو القاسم. الآن ذكر إسنادين إلى الإمام إلى حبر الأمة عبد الله بن عباس رحمه الله. الإسناد الأول المشهور هو إسناد علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهذه صحيفة صحيحة سئل عنها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال صحيفة صحيحة، هكذا قال عنها، ولذلك العلماء يعتمدون عليها كثيرا فيما ينقل عن ابن عباس. أما الإسناد الثاني فهو المشهور بإسناد عطية العوفي، فهو إسناد ضعيف جدا، إسناد ضعيف جدا، لكن العلماء يعتمدون عليه فيما لم يخالف، يعني يذكرونه، فإذا حصلت المخالفة فيه فإنه ينظر في نكارة هذا الإسناد أو في ضعف هذا الإسناد، فهو إسناد ضعيف جدا، لكن إذا لم يخالف فإن العلماء يذكرونه لأنه يحال فيه إلى صحيفة. نعم. ثم ذكر الآن إسناد ثالث، إسنادا ثالثا. وقال الثعلبي حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن النيسابوري أخبرنا أحمد بن إبراهيم الصريمي. قبل كل كلمة أخبرنا أو حدثنا لابد أن تدخل قال، هذه لكن يحذفها العلماء اختصارا، فتقول هنا وقال الثعلبي حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حسن النيسابوري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الصريمي المروزي قال أخبرنا أبو العباس. نعم. فقال الثعلبي: حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن السابوري قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الصريمي المروزي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن الخضر الصريفي أنا قال أخبرنا الصيرفي قال أخبرنا أبو داود سليمان بن معبد السنجي قال أخبرنا علي بن أبي الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. أي هذا الإسناد الثالث أيضا فيه ضعف، وكما قلت لكم يعني العلماء في أسانيد التفسير لا يشددون تشديد المحدثين. لماذا؟ لأنها في الغالب تعاد إلى صحائف وكتب، فلذلك لا يشددون العلماء فيها كثيرا. نعم. وأما تفسير مجاهد بن جبل المكي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن أبي. طبعا يصح أن تقول الأموي والأموي، والأفصح الأموي. نعم الأموي. حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن أو الزنجي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وأيضا هذا الإسناد فيه ضعف إلى مجاهد، لكن كما قلت لكم مسلم بن خالد فقيه إلا أن فيه ضعف، وهو شيخ الإمام الشافعي. نعم. وأما تفسير عطاء بن أبي رباح قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حسن النيسابوري حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن ياسين بن الجراح الطبري قال أخبرنا أبو محمد بن بكر بن سهل الدماطي حدثنا الدماطي. نعم الدمياطي يزعل عليك الدمياطي حدثنا عبد الغني بن سعد الثقفي عن أبي ابن سعيد الثقفي عن أبي محمد موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح. وأما تفسير الحسن البصري قال حدثني أبو القاسم الحسن بن محمد بن عبد الله بن عبد الله ابن المكتبي كذا المكتب نعم ابن المكتب حدثني أبو الحسن محمد بن أحمد بن الصلت المعروف ابن شنبوذ المقرئ حدثنا ابن شنبوذ المقرئ حدثنا سعيد بن محمد. طبعاً ابن شنبوذ كان مقرئا جامعا للقراءات، إلا أن العلماء كما يقال حذروا منه واستتابوه، والسبب في ذلك أنه كان يجمع في القراءات جمعا غير موافق لما عليه السلف، مع أنه كان جامعا للقراءات، فلذلك العلماء حذروا من قراءة ابن شنبوذ رحمه الله، وهو إمام عالم مقرئ، لكن كما يقال بسبب المخالفة قد يخسر الإنسان كما يقال ما اجتهد فيه السنين عددا، لأنه خالف سنة القراء فحذر منه العلماء. نعم. مع إمامته وجلالة قدره رحمه الله. على حدثنا مستهل بن واصل عن أبي صالح عن عمرو عن عمرو بن عبيد عن الحسن ابن أبي الحسن البصري. نعم. وأما تفسير قتادة قال طبعا تعرفون عمرو بن عبيد معتزلي قال وأما تفسير قتادة قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني قال أخبرنا أبو علي حامد بن محمد بن الهروي حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي حدثنا أبو أحمد الحسين بن محمد المروزي حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن النحوي عن قتادة وقال حدثنا أبو القاسم الحبيبي قال أخبرنا أبو زكريا العنبري حدثنا جعفر بن محمد بن سوار قال أخبرنا محمد بن سوار قال أخبرنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بن دعامة السدوسي بكسر الدال ابن دعامة السدوسي. وأما تفسير أبي العالية اسمه رفيع بن مهران قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حسن المفسر قال أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن منصور العمركي لعلها العمركي ما أدري والله العمركي أو العمركي. نعم العمركي بشرخص حدثنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد البصري قال أخبرنا أبو علي الحسن بن موسى الأزدي عن عمار بن الحسن بن بشير الهمذاني عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن الربيع بن أنس عن أبي العالية الرياحي. وأيضا هذا الإسناد فيه ضعف بسبب وجود أبي جعفر الرازي وهو عيسى بن ماهان مختلف فيه. نعم. وأما تفسير القرظي قال يعني حدثنا محمد بن كعب القرظي. نعم. قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب حدثنا أبو العباس محمد بن الحسن الهروي حدثنا أو الهروي حدثنا رجاء بن عبد الله قال أخبرنا مالك بن سليمان الهروي عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي. وأما تفسير وليد بن أسلم قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الحسن قال كتب إلي أحمد بن كامل بن خلف أنا أن محمد جرير الطبري أن محمد جرير الطبري محمد بن جرير أن محمد ما فيها ابن جرير ابن جرير الطبري نعم الإمام المفسر المعروف نعم معروف حدثهم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أنا قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. طيب بس أولا أنا أرحب بالدكتور الشيخ وهيب حفظه الله وما ينبغي والله أن أتقدم بين يدي أنا والله ما انتبهت إلا الآن لأني فتحت الآن الأسماء فوجدته. السلام عليكم شيخ وهيب. نعم أنا أعتذر أني أتقدم بين يدي الشيخ حفظه الله. الله المستعان. نعم الشيخ فارس يقول العمركي هكذا تضبط. أحسن الله لك شيخ فارس. طيب لعل الشيخ ما يسمعنا. طيب واصل الشيخ محمد الله يحفظك بحيث ننتهي من الأسانيد. وأما تفسير الكلبي فقد قرأت بمر على الشيخ أبي عبد الله محمد بن الحسن المروزي في شهر رمضان سنة 64 و400 قال أنا قال أخبرنا أبو مسعود محمد بن أحمد بن محمد بن يونس الخطيب الكشمي هني بعضهم ينطقها الكشمي هني ويصح والكشمي هني الكشمي هني في محرم سنة 50 و400 قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معروف الهرمز فرهي حدثنا حدثنا محمد بن علي الأنصاري المفسر حدثنا علي بن إسحاق وصالح بن محمد السمرقندي قال حدثنا محمد بن مروان السدي عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح أعد يا شيخ قال حدثنا محمد بن مروان السدي السدي عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح قال أخبرنا باذان مولى أم هانة عن ابن عباس. نعم. وأما باذان يعني في متكلم فيه لكن الإسناد أصلا فيه محمد بن السائب الكلبي. نعم. وأما تفسير الضحاك بن مجاهم الهذلي قال أخبرنا الأستاذ إسحاق الثعلبي حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد السدوسي حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد العمركي. العمركي نعم شيخ كذا. أي نعم هكذا ضبط لنا الشيخ فارس حفظه الله. بشرخص حدثنا جعفر بن محمد حدثنا هذه فيها أكثر من ضبط يعني يقال سرخص ويقال سرخص ويقال سرخص سرخص كلها صحيح. نعم قال حدثنا جعفر بن محمد بن سوار حدثنا أحمد بن محمد بن جميل سوار حدثنا أحمد بن محمد بن سوار نعم حدثنا أحمد بن محمد بن جميل المروزي حدثنا أبو معاذ عن عبيد الله بن سليمان الباهلي عن الضحاك. نعم. وأما تفسير موقت بن حيان قال أخبرنا عبد الله بن حامد الوزاني حدثنا أحمد بن محمد بن عبدوس حدثنا إسماعيل بن قتيبة حدثنا أبو خالد يزيد بن صالح الفراء النسابوري حدثنا بكير بن معروف البلخي الأسدي أبو معاذ عن مقاتل بن حيان. نعم. وأما تفسير مقاتل بن حيان قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المهرجاني. مقاتل بن من؟ ابن سليمان. نعم. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المهرجاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الخالق بن حسين بن محمد السقطي المعروف ابن أبي رؤبة حدثنا عبد الله بن ثابت بن يعقوب المقري أبو محمد قال المقري أبو هنا بعضهم ضبطها المقري هكذا. نعم هنا المقري. المقري أبو محمد قال حدثني أبي حدثني الهذيل بن حبيب أبو صالح الدنداني عن مقاتل بن سليمان. طيب بالنسبة لمقاتل بن سليمان فإنه إمام في التفسير لكنه متروك في الرواية، ولذلك العدل أن يقال في مقاتل بن سليمان البلخي رحمه الله أنه إذا فسر وأحال إلى تفسيره هو فتفسيره مقبول لأنه إمام في التفسير. أما الرواية إذا روى في أحاديث في التفسير أو في الأحكام فإنها لا تقبل من لأنه متروك الرواية. نعم. وهو صاحب كتاب له تفسيران مشهوران، تفسير 500 آية في الأحكام، وهو أول تفسير في من تفاسير آيات الأحكام فيما وصل إلينا، وعليه درج السلف ودرج العلماء أن آيات الأحكام 500 آية بسبب أنه هو الذي جمع 500 آية وفسرها، وإلا فالصحيح أن آيات الأحكام تختلف باختلاف المفسر، فمنهم من يعدها كما قال ابن القيم 150 آية، ومنهم من يوصلها إلى 2000 آية. نعم. وأما تفسير السدي قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو الطيب محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مبارك الشعيري حدثنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد حدثنا عمرو بن طلحة القناد عن أصل عن أصباط القناد. نعم القناد عن أصباط عن إسماعيل السدي، وما نقلته عين مبتدأ لوهب بن منبه وعين المغازي لمحمد بن إسحاق أبو شعيب، فأخبرني أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي قال أنبأني أبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق أبو نعيم عبد الملك أبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق بن الأزهري قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء العبدي قال قرأت على أبي عبد الله عبد المنعم بن إدريس عن أبي عن وهب بن منبه وأخبرنا قال وأخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف المعقلي حدثنا أحمد المعقلي حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني قال وأخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن عقيل الأنصاري قال أخبرنا أبو الحسن ابن عقيل نعم ابن عقيل الأنصاري قال أخبرنا أبو الحسن علي بن الفضل الخزاعي قال أخبرنا أبو شعيب بن عبد الله بن حسين الحراني أو الحراني الحراني بالضبط نعم الحراني قال أخبرنا النفيدي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق. نعم فهذه أيوه باقي سطرين نختم. نعم فهذه أسانيد أكثر ما نقلت عن هؤلاء الأئمة وهي مسموعة من طرق سواها، تركت ذكرها حذرا من الإطالة وربما حكيت عنهم وعن غيرهم من الصحابة أو التابعين قولا سمعته بغير هذه الأسانيد، بل أذكر أسانيد بعضها في موضعها من الكتاب إن شاء الله تعالى. طيب بهذا نكون اليوم رأنا من المقدمة أسانيد الإمام البغوي رحمه الله تعالى إلى تفاسير السلف ممن سبقه رحمهم الله أجمعين، ثم الآن سيتكلم بعد ذلك بأسانيده إلى القراءات وإن شاء الله غدا في الدرس القادم نبدأ بهذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا، وجزا الله خيرا الشيخ محمد العميسي على قراءته، ووفق الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. وإياكم شيخ وائل، أهلا وسهلا بأبي عبد الرحمن.